الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن موضوع الدرس في هذا اليوم حول الولاء والبراء، هذا الأصل العظيم الذي تكمن أهميته في أربعة أمور. الأمر الأول أن الولاء والبراء هو أصل الدين وقاعدته التي عليها ينبني، إذ الولاء لله عز وجل بمحبته عبودية وإيمانا، والولاء لرسوله صلى الله عليه وسلم بمحبته وطاعته واتباعه، والولاء للمؤمنين بمحبتهم وموالاتهم، وكذلك في البراءة من الشرك وأهله. هذا هو أصل الدين وقاعدته التي بعث الله جل وعلا عليها جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. الأهمية الثانية أنه في الولاء والبراء تظهر خصوصية هذا الدين وتميز الإسلام عن غيره من الديانات، خصوصية الإسلام وتميز عقيدته عن جميع العقائد والديانات. الأهمية الثالثة أن الولاء والبراء هو ثمرة الاعتقاد الصحيح، فإن الاعتقاد الصحيح الذي انعقد عليه قلب الإنسان وقلب المؤمن ظهر أثره على جوارحه في حركاته وفي أقواله، وأعظم ما يظهر أثر ذلك في الولاء والبراء. ولهذا جعلها إبراهيم فيصلا بينه وبين أهل الشرك، هو ومن كان معه من المؤمنين، وهكذا الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. الأهمية الرابعة أن الولاء والبراء هي القاعدة التي انبنت عليها دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في دعوته الإصلاحية التي عادت بالناس إلى ما كان عليه الصدر الأول من السلف الصالح في تجديد من درس من معالم الدين وأصوله. الولاء لمن والبراءة ممن؟ الولاء لله عز وجل، إنما وليكم الله ورسوله والمؤمنون والذين آمنوا. والولاء لرسوله صلى الله عليه وسلم، والولاء لدين الإسلام وعقيدته وشريعته، والولاء للمؤمنين. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. في أول سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. الولاء لله عز وجل بعبوديته ومحبته وطاعته، والولاء لدينه بأن لا تقدم على دين الله أي دين، ويكون هذا الدين هو معقد ومفصل حبك وبغضك. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فإنما تنال ولاية الله بذلك. الولاء لرسوله صلى الله عليه وسلم هو بطاعته ومحبته واتباعه وتقديم هديه على كل هدي، وباتخاذه قدوة لك في دينك وفي عبادتك. ومن كمال هذه الولاية ألا تقدم محبته على محبة ولدك وأهلك بل ولا نفسك. ولاية دين الإسلام أن تحب هذا الدين عقيدة، ولهذا من شروط لا إله إلا الله محبتها حبا ينافي البغض كما سبق التنويه عنه، ومحبة ما دلت عليه هذه الشريعة من عقائد وأقوال وأعمال وتشريعات وأحكام، وموالاة المؤمنين أي محبتهم ونصرتهم ومناصرتهم ومودتهم ومحبة الخير لهم كما سيأتي في مظاهرها. ضد الموالاة البراءة والمعاداة، والبراء مأخوذة من التبري، والتبري هو البراءة من قائل هذا القول أو معتقد هذه العقيدة، والبراءة من قوله، وتفيد البغض لا لشحمه الإنسان ولحمه، وإنما لما قام به من وصف يوجب هذه البراءة وهذا البغض له، وهو وصف الكفر بالله أو بغض أهل المعاصي فيما يأتون من معاصي الله على أنواعها. ولهذا يا أخواني، الناس في الولاء والبراء ينقسمون إلى أقسام ثلاثة. قسم لهم الولاء الكامل وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن الأنبياء يجب أن نحبهم محبة كاملة وولاية كاملة، ومثلهم أيضا كمل المؤمنين وفي مقدمهم الصحابة رضي الله عنهم، فإن هؤلاء الصحابة والقرابة ممن آمنوا به عليه الصلاة والسلام لهم ماذا؟ الولاية الكاملة. القسم الثاني من لهم العداوة الكاملة والتامة، عداوة الدين، عداوة العقيدة، البراءة من مذاهبهم ومن كفرهم، وهم جنس الكفار على مختلف كفرهم. نعم بعضهم أشد بالبراءة من بعض، فالبراءة من المجوس أشد من البراءة من أهل الكتابين، والبراءة من اليهود أشد من البراءة من النصارى لأي اختلاف درجات ودركات كفرهم. وهذه البراءة ليس معناها التعدي عليهم وسلب حقوقهم وظلمهم، وإنما البراءة لما قام به من وصف الكفر بالله عز وجل. ولهذا هذا الكافر على أي ملة كان، يهودياً أو مجوسياً أو هندوكياً أو وثنياً أو نصرانياً، مجرد ما يشهد أن لا إله إلا الله يجب أن تنقلب هذه البراءة منه والعداوة منه إلى محبة، دل على أن العداوة ليست متجهة إلى شحمه ولحمه ولونه، وإنما إلى وصف الكفر الذي قام به. النوع الثالث من لهم عداوة من وجه وولاية ومحبة من وجه آخر، وهم أهل المعاصي من المؤمنين، فيوالون بإيمانهم ويحبون بما معهم من إيمان وصلاح وتقى وأفعال خير، ويعادون ويتبرأ بهم ويتبرأ منهم بما معهم من أعمال توجب معصية الله عز وجل من الكبائر أو الصغائر أو المعاصي. إذا علمنا هذا يا أيها الإخوة، فإن للموالاة مظاهر وللمعاداة والبراءة مظاهر ينجلي ويتجلى بها هذا الموضوع المهم الذي عرفتم أهميته بما سمعتم فيه من الآيات: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من أين؟ من النور إلى الظلمات. من مظاهر مولاة المؤمنين مناصرتهم بالنفس والمال واللسان، إن كان في أمر دينهم وهو أهم وآكد، أو في أمر دنياهم، لأن الدنيا تبع للدين. قال الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يناصر بعضهم بعضا، يحب بعضهم بعضا، يناصرهم بشعوره وإحساسه، يناصرهم بلسانه بفعله ما أمكن إلى ذلك سبيل. فإذا كان تحت ولاية فلا يتجاوز هذه الولاية الشرعية في مناصرة إخوانه إلا بإذنهم، لئلا يكون في ذلك افتيات على ولي الأمر. قال الله جل وعلا: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. يعني أن النصر ليست مطلقة، فإن كان القوم الذي بينكم وبينهم ميثاق من الكفار فلا يجب عليكم عندئذ أن تنصروا إخوانكم عليهم لوجود العهد الذي بينكم وبينهم، والله جل وعلا أعظم شأن العهد وأعظم شأن الغدر به وعدم الوفاء به. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. المظهر الثاني من مظاهر مولاة المؤمنين الهجرة إليهم وحب السكنى معهم والانتقال إليهم، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة واجبة وفرضا على من لم يستطع إظهار دينه في بلده غير المسلم، بلده الكافر. فإن كان يستطيع على إظهار الدين فالهجرة في حق هذا مستحبة ليست واجبة. أسلم مسلم من بلاد الإسكيمو أو الشرق أو الغرب واستطاع إظهار دينه في بلده فالهجرة في حقه مستحبة، إظهار الدين بعد التعلم. أما إذا لم يستطع إظهار دينه فالهجرة عندئذ في حقه واجبة، فالهجرة في حقه واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، لا ترى نارك نارهم. أخرجه أبو داود بإسناد جيد، لأن البقاء معهم يفضي إلى الرضا بكفرهم، فكثرة الإمساس تقلل في الإنسان ماذا؟ الإحساس. المظهر الثالث من مظاهر مولاة المؤمنين النصح لهم وعدم غشهم بأي أنواع الغش، في أموالهم، في أعراضهم، في ذممهم. والنصح لهم أي تمني الخير لهم. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. في مقابل عدم النصح لهم وهو الغش في قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من غش فليس منا. وهذا يشمل مغشة المسلم وغير المسلم. في اللفظ الآخر فيهما: من غشنا فليس منا. المظهر الرابع من مظاهر مولاة المؤمنين التألم لألمهم والفرح لفرحهم، فيترح لأتراحهم ويفرح لأفراحهم، يحزن لحزنهم ويغتم لما يغمهم. وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. انظر إلى هذا المثل الرائع من النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن إصبعك الصغير في رجلك أصابته شوكة، ألست تجد أثر ذلك وألمه في قلبك ورأسك؟ هكذا الواجب في شأن المسلمين. من مظاهر مولاة المؤمنين احترام حقوقهم، وهذا المظهر الخامس، احترام حقوقهم. فلا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سومه، ولا يخطب على خطبته، ولا يؤذي جاره. وهذا أي جار سواء مسلم فله حقان: حق الجيرة وحق الإسلام. أو جارا مسلما قريبا فله ثلاثة حقوق: حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة. أو كان الجار غير مسلم وله حق الجوار. قال صلى الله عليه وسلم: لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يسوم على سومه، ولا يخطب على خطبته. لا يبيع على بيعه، لأن هذا يوغر ماذا؟ أنه لم يحترم حق أخيه. فإذا انعقد البيع أو جزم البائع على بيع السلعة لفلان لا تأتي وتزيده بها، أو يأتي التاجر إلى أخيه يقول: أنا أبيعك السلعة هذه بأنقص من القيمة. فهذا فيه عدم احترامك لحق أخيك، وهذا ينقص من باب من شأن الولاء له للمؤمن. ولا يسوم على سومه، إذا استقر السوم. أما إذا كان الباب مفتوح للمزايدة فلا غضاضة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام زايد على السلعة مع الصحابة. ولا يخطب على خطبته حتى ماذا؟ حتى يدع أو يرفض. من مظاهر مولاة المؤمنين أيضا يا أيها الإخوة أن يكون معهم حال الشدة والرخاء وحال العسر وحال اليسر. فإن المنافقين كانوا على ضد هذه الحال، فإنهم مع المؤمنين في حال الرخاء وحال اليسر، أما في حال الشدة وحال العسر فإنهم يتبرؤون منهم: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا: ألم نكن معكم؟ إن جاءكم نصر وغنائم وخير ألم نكن معكم؟ وإن كان للكافرين نصيب، وش موقف المنافقين؟ قالوا: ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين؟ فهم مع من غلب، مع من غلب. ليس المحرك عندهم إيمان ولاء في قلوبهم، نتاج إيمانهم وعقيدتهم. من مظاهر ولاة المؤمنين المظهر السابع زيارتهم وحب الاجتماع بهم والأنس بهم، ولهذا صار الحج بهذه المثابة العظيمة، فإن من المؤمنين من يحب أن يلقى إخوانه ويحسن إليهم. طلاب العلم يحبون أن يلقوا في الحج العلماء الذين قدموا من بلاد بعيدة ويأخذوا عنهم العلم ويتحملوا عنهم الخير. ولهذا يا أيها الإخوة، الاجتماع بالمؤمنين ومحبتهم وزيارتهم رتب عليه الجزاء العظيم. ففي موطأ الإمام مالك بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا وللمتبادلين فيا وللمتزاورين فيا وللمتجالسين فيا. من مظاهر ولاة المؤمنين المظهر الثامن احترامهم وتوقيرهم وعدم السخرية والاستهزاء بهم وغيبتهم والنيل منهم وسبهم وشتمهم بأي أنواع الأذية، فإن احترام المؤمن لأخيه مما يؤجر عليه ومن حق المسلم على أخيه. وفي الحديث: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. من موالاة المؤمنين مظهر تاسع التواضع لهم والرفق بضعفائهم وتفقد أحوالهم وحوائجهم. ولهذا لاحظوا المؤمنين إذا نزلت عليهم نازلة هب إليها في مناصرتهم ومد العون لهم وسد حوائجهم إخوانهم، وإن أتبذ بذلك بلدانهم وديارهم، سواء على مستوى رسمي أو على مستوى شعبي أو على مستوى فردي، لأن هذا من مظاهر موالاته. كما قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فأمر الله جل وعلا رسوله بذلك: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. العاشر من مظاهر مولاة المؤمنين الدعاء لهم، أن يدعو الله عز وجل لإخوانه المؤمنين لا سيما عند نزول البأساء واللأواء بهم. والدعاء للمؤمنين أحياء وأمواتا مظهر عظيم من مظاهر الموالاة والمحبة بين المؤمنين، والاستغفار لهم والترحم عليهم. ولهذا شرعت صلاة الجنازة وجعلت من فروض الكفايات، لأن الدعاء للمؤمن حيا أو ميتا مظهر من مظاهر محبة المؤمن لإيمانه وموالاته. ولهذا يا أخي، اجعل دائما إذا دعوت لنفسك أن تجعل معها الدعاء لإخوانك المسلمين، فيشمل كل مسلم حي أو ميت. قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. إذا علمنا هذا يا أيها الإخوة، فإن هذه المظاهر مظاهر مولاة المؤمنين، من صرفها فجعلها في الكفار والمشركين أثم وارتكب وزرا عظيما قد يصل إلى الكفر بالله إذا أحب كفرهم ورضي فعلهم بهذا الكفر والشرك. ولهذا مر علينا في نواقض الإسلام: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد كفر، لأن هذا اعتراض على حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. والأصل في البراءة من المشركين فعل الأنبياء جميعا، فإنهم تبرؤوا من شرك المشركين ولو كانوا أقرب الناس لهم، وجعلوا العداوة لأجل الشرك والإيمان أصلا قائما بينهم. قال الله جل وعلا مبينا حال خليله إبراهيم مع قومه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، لقومهم إخوانهم وآبائهم وأقاربهم وأبناء قبائلهم وأبناء مدنهم، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فالبراء من المشرك بذاته لوصف الشرك والكفر الذي قام به، والبراءة مما أشركوا به مع الله أيا كان هذا المشرك، وليس معناه أنهم تبرأوا من الملائكة، تبرأوا من الشرك بالملائكة مع الله، وليس معناه أنهم تبرأوا من الأنبياء، تبرأوا من الشرك بالأنبياء مع الله والشرك بالأولياء مع الله، تبرأوا من الشرك نفسه وإن كان المشرك به غير راض فلا يلحقه في نفسه البراء. فنقول نحن لا يجوز الشرك مع الله بالأنبياء بعيسى أو بغيره عليهم السلام، وليس معنا هذا براءتنا من عيسى أو غيره. لا يجوز أن يتخذ الحسين وعبد القادر والعباس والباقر والبدوي وغيرهم أولياء مع الله، وليس معنى هذا أننا نسب هؤلاء المدعوين من دون الله وهم لا يرضون بهذا. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا. العداوة والبغضاء قائمة لأنها هي معنى وحقيقة البراءة منهم في بغضهم وبغض كفرهم والتبري من هذا الكفر. ولهذا من معنى لا إله إلا الله ومعنى الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والخلوص من الشرك والبراءة منه ومن أهله والانقياد لله عز وجل بالطاعة. هذه البراءة من الكفار لها مظاهر، من مظاهرها أن يهاجر من بلاد المسلمين إلى الكفار ليعيش معهم، فإن كانت هجرته حبا لهم ومودة لدينهم ورضا به فهذا كفر، وإن لم يكفر هو بهذا الكفر بنفسه لأنه رضي به وأحبه. وإن كان يهاجر إليهم لأجل مصالح دنيوية فهذه كبيرة من الكبائر ووسيلة من وسائل الشرك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين، ولا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، خرجه في الصحيح. ومرنا الحديث أنا بريء من مشرك يقيم بين ظهراني المشركين الكفار. من مظاهر موالاتهم، وهذا مظهر شهير ذائع للأسف الشديد خصوصا بين عوام المسلمين من شبابهم وبناتهم بل وحتى بعض كبارهم، ألا وهو التشبه بهؤلاء الكفار. بأي أنواع التشبه؟ في الملابس، في المطاعم، في الهيئة، في شعره ووجهه، وفي كلامه رطانته، التشبه بهم في تكسعه وتكسره، في تعليق السلاسل وأقبح منها تعليق الصلبان كما يفعله ضعاف النفوس المنهزمون الذين يظنون هذا تقدما ورقيا. فالتشبه بالكفار من مظاهر موالاتهم، وأعظمه التشبه بهم في عقائدهم وأديانهم، فيحتفل في يوم عيدهم أو يرتاد إلى كنائسهم وأماكن عبادتهم، فإن هذا من التشبه بهم. من مظاهر موالاة الكفار والمظهر الثالث السفر إلى بلادهم حبا بها وحبا لهم، أما السفر لحاجة شرعية فقد أذنت به الشريعة، كأن يسافر سفارة للمسلمين يمثلهم تمثيل دبلوماسي اقتصادي تجاري تعليمي ثقافي، ومنه السفر لطلب العلم ليعود للمسلمين فيعلمهم هذا العلم، السفر للعلاج، السفر للتجارة، السفر لدعوتهم. أما السفر لمجرد حب الكفار أو حب بلادهم فإن هذا مظهر من مظاهر موالاتهم، قل أو كثر، عظم أو حقر. المظهر الرابع من مظاهر موالاة الكفار الاستعانة بهم واتخاذهم بطانة، يعني خبراء مستشارين مستأمنين، وهذا مما جاء النهي عنه صريحا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أين؟ من أفواه وما تخفي صدورهم أكبر. فنهى جل وعلا عن اتخاذ بطانة من دوننا أي من دون أهل الإيمان وأهل الإسلام، وليس معنى هذا أن لا يتخذ هؤلاء موظفين فيما ينتفع منه المسلمون في أنواع الصناعات أو الاستشارات، لكن لا تكون البطانة من كل من هؤلاء الكفار من دون المؤمنين. من مظاهر موالاتهم المظهر الخامس التسمي بأسماء الكفار، والتسمي بالأسماء نوعين، الأسماء التي فيها تعبيد لغير الله، عبد المسيح، عبد الرسول، عبد الحسين، فهذا تعبيد لغير الله وهو محرم بإجماع العلماء. أو التسمي بأسمائهم من باب التقدم والرقي وتغيير المألوف، كمن يسمي أبناءه أو بناته ديانا، أو يسمي ابنه جوزيف، وجوزيف معناها يوسف، سماه يوسف لكن جوزيف لأنها بلغة الأعاجم، أو جورج أو ديفيد، ها؟ وكلما ظهر شهير منهم في غناء أو في ملك أو في رئاسة أو في فن، كما يسمونه فنا، تمثيل، لعب كرة، ذهب ضعاف الإيمان وضعاف العقل من المسلمين يسمون أولادهم وبناتهم بأسماء هؤلاء المشاهير. وهذا مظهر من مظاهر ماذا؟ موالاتهم. المظهر السادس مدحهم والثناء عليهم والإشادة بهم، فإن هذا مظهر من مظاهر مولاة الكفار، وإن كان لا يدل على الحب الكامل لكن على نوع إعجاب بهم. إذا مدحهم بأمر عندهم فلا بأس، هذا من العدل. أما مدحهم بإطلاق والثناء عليهم بإطلاق والإشادة بهم بإطلاق فإن هذا ممنوع، وهو مشمول قول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. بعض الناس يمدح هؤلاء لما عندهم من تجارة أو من غنى ويعجب بذلك لأنه أخلد إلى الدنيا ولم ينظر إلى ما وراء الدنيا في الآخرة. من مظاهر موالاتهم سابعا التأريخ بتأريخهم مع هجر تأريخ المسلمين، فيؤرخ مثلا بالتاريخ الشمسي مشابهة ومحبة للمجوس، أو يؤرخ بالتاريخ الميلادي مشابهة ومحبة لليهود والنصارى، ويذر التاريخ الهجري، وهذا غلط ومظهر للأسف قد طغى وفشى بين كثير من المسلمين. تتأرخ بتاريخ المسلمين وهو التاريخ الهجري، فإن احتجت إليه لتنضبط بعض تواريخ الناس يقرنه بالتاريخ المعمول به الآخر الميلادي أو الشمسي أو غيره. والتاريخ الشمسي تاريخ المجوس، ولهذا يحتفلون بأعياد النيروز عند دخول الربيع ويظهرون هذه الاحتفالات. ولهذا يا أخواني هذا المظهر الثامن من مظاهر موالاة الكفار، مشاركتهم في أعيادهم التي هي نتاج دينهم وعقائدهم وأديانهم. ومن مشاركتهم تهنئتهم وتقديم الهدايا لهم أو قبول دعواتهم لأجل أعيادهم. قال الله جل وعلا: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، مما جاء في معنى شهادة الزور مع شهادة الكذب أنه يشهد أعياد أهل الباطل ويشاركهم فيها. من مظاهر موالاة الكفار أيضا والذي يجب فيها التبري الترحم عليهم والدعاء لهم والاستغفار لهم، وهذا دلالة على أنه ما قام في قلبه ماذا؟ البراءة منهم. ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفر للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين أنهم أصحاب الجحيم. ولهذا قال الله جل وعلا ناهيا رسوله صلى الله عليه وسلم عن المنافقين: وهم من هؤلاء الذين لهم البراءة إذا علمنا نفاقهم، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ليه؟ ما العلة؟ الآية النهي فيها معلل: إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون. المظهر العاشر من مظاهر موالاة الكفار إعانتهم ومظاهرتهم على المسلمين، أن يعين الكفار على المسلمين ويظاهرهم على المسلمين ويناصرهم على المسلمين. وهذه المظاهرة أنواع، فإن ظاهرهم حبا لهم وأعانهم وناصرهم حبا لهم ولدينهم، أو حبا لانهزام المسلمين وانكسارهم، فإن هذا الحب وهذه المظاهرة كفر أكبر، لقول الله جل وعلا: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. آية المائدة تفسرها آية الممتحنة في أولها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إيش؟ تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا. الحالة الثانية أن يناصرهم ويظاهرهم على المسلمين لا حبا لهم ولكن لمكسب مادي، إما رئاسة أو حب شهرة وثناء أو مكسب مادي مالي مرتزقة يريد مكسبا ماليا، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل فيها ما في الصحيحين، حديث حاطب ابن أبي بلتع رضي الله عنه أنه دل مشركي مكة على عيبة المسلمين بأن النبي سيسير إليهم عليه الصلاة والسلام، فلما كشف الأمر وفضح أتي بحاطب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال ما حملك على هذا، وفعل حاطب مناصرة ومظاهرة، فقال يا رسول الله والله ما فعلته ردة عن ديني ولا تركا لإسلامي أو شكا في إسلامي، ولكن كل أصحابك لهم عند أهل مكة يد، فأحببت أن يكون لهم لي يد عندهم يراعون بها قراباتي، إذا لها مصلحة دنيوية. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقم عليه حد الردة بعدما قال عمر دعني فلأضرب عنقه، قال دعه يا عمر وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. وليس معنى ذلك أن أهل بدر لو كفروا أنه يعفى عن كفرهم، أبدا، الأنبياء وهم أفضل من أهل بدر لو أشركوا وكفروا حبطت أعمالهم، فكيف بمن دونه؟ ولكن لأنه لم يبلغ في معصيته هذه حد الكفر، وإنما في كبيرة وقد تاب منها حاطب رضي الله عنه. النوع الثالث من المظاهرة والمعاونة والمناصرة أن يعينهم شبه أن يعينهم مكره، مكره على هذا، إن لم تعنا بدينا بيك وفعلنا بك وهددوه، فيعينهم من جهة الإكراه، والإنسان إذا وقع في الأمر في المعصية مكرها لا شيء عليه إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان، لأن أعظم ما يكون الكفر، لو وقع فيه مكرها لم يضره ذلك. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. الحالة الرابعة أن يظاهر الكفار ويعينهم على المسلمين شبه مكره، ما هو مكره إكراه تام، له مندوحة، لكنه لم يذهب لهذه المندوحة، لم يوري، وإنما قبل الإكراه عند أول إكراه به مع أن له مندوحة، فهذا آت لمعصية من المعاصي. إذن معاونة الكفار على المسلمين ومناصرتهم قد تكون مباحة إذا كان مكروها مكرها، تكون معصية إذا كان شبه مكره، تكون كبيرة إذا كان لحظ دنيوي، يكون كفرا وردة عن دين الله إذا كان مقرونا بمحبتهم ومودتهم أو حب انتصار الكفار على المسلمين أو حب هزيمة المسلمين، وإن لم يحب الكفار بأنفسهم. وهذا هو الناقض التاسع من نواقض الإسلام التي عدها شيخ الإسلام، لماذا؟ بمظاهرة الكفار ومعاونة على المسلمين. والدليل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذه أيها الإخوة مجمل مباحث هذا الموضوع المهم، الولاء والبراء. وكما قلت لكم الولاء والبراء هو علامة صحة المعتقد وعلامة صدق الإيمان، إن كان لمن أمرنا بموالاتهم أو أمرنا بمعاداتهم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذا يقول في سؤاله أصبحت الهجرة في زماننا صعبة بسبب الحدود والجنسيات، فماذا يعمل من لم يستطع إقامة شعائر الدين في بلد ما وهو يستطيع الهجرة؟ أنا سأجيبكم يا أخواني جواب الصراحة، الهجرة صعبة إلى بعض الدول الغنية، أما الدول الفقيرة فالهجرة إليها ليست صعبة. لو هاجر إنسان إلى بنغلاديش يبي يمنعونه؟ ما هم مانعينه. الهجرة صعبة إلى بلد الغنى، غنى الدنيا، نعم، والدليل أن هذه البلاد قبل 60 سنة وسبعين سنة ما سمعنا أحد يهاجر إليها، وإنما أهلها يسافرون عنها لطلب الرزق. هذا أمر مدرك، لأن الهجرة أصبح مناطها ومعلقها عند كثير من الناس هو طلب الرزق أو طلب المعاش. ولهذا الهجرة مع الحدود الآن والجنسيات والفيز وما يتعلق بها صعبة إلى بلاد الغنى، وليست صعبة إلى بلاد الحاجة والفقر. وأما ما يتعلق أن من لم يستطع إقامة شعائر الدين في بلد ما، إذا كان في بلد إسلام يستطيع إقامتها، لكن بعض الناس يحاول التمحل والتعذر. أما إذا وجد بلدا من بلدان الكفار لا يستطيع إقامة الدين فيها، فيجب عليه إن كان من غير أهلها أن يهاجر منها، وإن كان من أهلها كذلك يجب أن يهاجر منها. أما إن كان يستطيع إقامة الدين في بلده قدر الإمكان ما استطاع، فإنه الهجرة في حقه مستحبة. أما يترتب على أنه يبقى في بلد الكفار وبلد المشركين ويترك شيئا من أركان دينه، فهذا لا يعذر به، لأن الله جل وعلا ذم وعاب هؤلاء: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنا وأمي كنا من المستضعفين قبل الهجرة، قبل فتح مكة. أمه أم الفضل بنت الحارث وهي من النساء، وابن عباس من الولدان، ولهذا لم يهاجر رضي الله عنه لأنه صغير وهو تبع أمه وأبيه. فلما فتحت مكة انتقل مع أبيه العباس بعد ذلك إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.